طيب، قوله هنا فيما تقدم معنا الاستشكال: فليس لرجل حكمه الله واضع، بعد أن ذكر قول الأحناف وقول أصحابه وصوب قول أصحابه، وأن الصواب في الآية سيقت، أو في فهم سياق الآية أنها سيقت مساق الرخص لا مساق أنها أصل، ويجوز للرجل أن يتزوج الأمة وإن وجد الطول. ثم أشار إلى المالكية وأن الله وقفهم على الصواب، أو أن الله وفقهم للصواب في هذه المسألة، وأن الأحناف على خلاف ذلك. فقال مشيرا إلى ما أشرنا إليه: فليس لرجل حكمه الله واضع، أي ليس لرجل رفعه الله. فالعبارة هذه صواب، العبارة هذه صواب، فلا نحتاج إلى التصحيح في النسخة الأخرى، أي نسخة محمد آدم، أو آدم في نسخة حمله، قال في نسخة حمله الله، صواب على ما هو عليه، فلا تصحح هذه النسخة، وإنما يقال في نسخة حمله الله. فليس لرجل حكمه الله واضع. فتقول يقال رفع الله حكمته، رفع الله حكمته، نبها على ذلك بعض إخواننا، أخونا أبو عبد الرحمن أنور حفظه الله، ثم رجعنا إلى لسان العرب وهو كما قال. يقال رفع الله حكمته، أي رأسه وشأنه، أي رأسه وشأنه، وعن عمر: إن العبد إذا تواضع رفع الله حكمته، أي قدره ومنزلته. وعن عمر: إن العبد إذا تواضع رفع الله حكمته، أي قدره ومنزلته. ويقال له عندنا حكمة، ويقال له عندنا حكمة، أي قدر، ويقال له عندنا حكمة أي قدر، وفلان عالي الحكمة، وفلان عالي الحكمة أي القدر. انتهى من لسان العرب. فتصويب أمين آدم في غير محله، والذي كنا استحسناه أنه في نسخة أمين آدم حمله الله، هو استشكل هذا، وينبغي الرجوع لكتب اللغة، فهذا مهم جدا. قبل التصويب نرجع إلى كتب اللغة. فليس لرجل حكمه الله واضع صواب، ليس لرجل رفعه الله وأعلى رأسه شأنه ورفع رأسه وقدره واضع، ما في حد يضع من رفعه الله جل وعلا، فالكلام صواب مستقيم. فليس لرجل حكمه الله واضع. فالحاصل مسألتنا المتقدمة التي تقدم الكلام عليها، خرجنا فيها أن الآية سيقت مساق الرخص، وذكر لها النظائر التي من بابها، وأنها سيقت مساق الرخص وهي من بابها: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فمن لم يجد فصيام شهرين، وغير ذلك من هذا الباب. قال رحمه الله: فلما انتهى النظر إلى هذا المقام، خرج بما خرج رحمه الله، ورأى المحققون من أصحاب أبي حنيفة أن نكاح الأمة رخصة. نعم، بعض المحققين منهم أبو يوسف رحمه الله يرى أن نكاح الأمة رخصة من الرخص، لكنه مقيد بقيد، إذا لم تكن تحته حرة. فإن كانت تحته حرة فليس له أن يتزوج الأمة وإن احتاج إليها وخشي على نفسه العنت، وليس عنده الطول للثانية. فما دام قد وجد الحرة تحته، أو وجد الحرة، فليس له أن ينكح أمة على حرة، وإن اشتهت نفسه ذلك وخشي العنت وليس عنده ما ينكح به الثانية أعني الفرة، فقالوا ما يصلح، فلذلك فسروا الطول بما سيأتي. ورأى المحققون من أصحاب أبي حنيفة أن نكاح الأمة رخصة وأنه مشروط بعدم الطول، تحكم في الطول، هؤلاء المحققون تحكموا في الطول، وهي في الطول، في الطول وهي المسألة الثالثة. فقال إن الطول، هؤلاء الذين هم من المحققين ومنهم رأسهم أبو يوسف رحمه الله، فإنه رأى أن الطول هو معناه كذا لا ما ذهب إليه الجمهور على ما سيأتي. فقال إن الطول، فمن لم يستطع منكم طولا، هو وجود الحرة تحته، فإذا كانت تحته حرة فهو ذو طول، فلا يجوز له نكاح الأمة. هذا تأويل أبي يوسف، هذا قوله رحمه الله وتفسيره للآية، فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، فالطول عنده هو بمعنى من لم تكن تحته حرة، فله أن ينكح المحصن، له أن ينكح الأمة في هذه الحالة وبهذا القيد، وأما من كان تحته حرة فلا. قال رحمه الله: هذا تأويل أبي يوسف ونص عبارته. قال: الطول هو وجود الحرة تحته، فإذا كانت تحت حرة فهذا ذو طول، فلا يجوز له نكاح الأمة، انتهى من القرطبي. هذا كلام أبي يوسف رحمه الله. قال: الطول هو وجود الحرة تحته، فإذا كانت تحته حرة فهو ذو طول، فلا يجوز له نكاح الأمة. والصحيح أنه يجوز له كما سيأتي نكاح الأمة، لأن تفسير الطول غير ما ذكر الأحناف رحمهم الله والمحققون منهم، فالطول ما سيأتي من ذكره على المعنى الصحيح الذي عليه جماهير المفسرين ومنهم حبر الأمة، وهو الغنى والسعة. فالصحيح أنه يجوز له نكاح الأمة وإن كانت تحته حرة، إذا لم يجد سعى لأخرى وخشي العنت، فإن لم يجد سعى لأخرى لحرة أخرى يريد الثانية لكن ما معي ويخشى على نفسه العنت، ما كفته هذه، ما اغتنى بها، فيحتاج إلى حرة ثانية، قال: ما معي طول، وأنا أخشى على نفسي أن أقع في الزنا، هذه الواحدة ما تكفيني، فالرجل عنده شبق، عنده شهوة قوية، وهذه ربما تمر بتتعب إلى آخر ذلك، وأنا أريد ثانية فوقها. قالوا: ما يجوز الأحناف، ما دام عندك الحرة ما يجوز لك أن تزوج بأمة تكون ثانية، وإنما تزوج بالأمة إذا لم تكن تحتك حرة. فقال له الجمهور: لا بأس، زوج الحرة، لأن الله يقول: فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، إلى أن قال: ذلك لمن خشي العنة منكم. فإذا خشيت على نفسك العنت ولم تكتفي بهذه الواحدة الحرة التي تحتك، فلا بأس أن تتزوج بالأمة، لأن الله يقول: ذلك لمن خشي العنت منكم. فإذا خشيت العنت ولم تكفي هذه الواحدة الحرة ولم تجد طولا للزواج بالثانية من الأحرار، فلا بأس أن تزوج ثانية أمة، ما فيه مانع. وهذا هو الصواب لعموم العلة: ذلك لمن خشي منكم العنت، فإن العلة هذه حصرية، فكل من خشي العنت له أن يتزوج أمة ولو أربع إماء. فإذا كان عنده أمة أولى رأى أنه ما تكفي الأمة الأولى، هذه يحتاج واحدة ثانية، رجل قوي وهذه الأمة مسكينة ربما ضعيفة إلى آخر ذلك، فهل يتزوج بالثانية؟ الصحيح أنه يتزوج بالثانية، وهذا قول الحنفية وقول المالكية هنا في الزواج بالثانية الأمة، وقول أظن أكثر أهل العلم. يحتاج ثالثة، ما فيه مانع، رابعة أمة، ما فيه مانع، ذلك لمن خشي العنت منكم. فإذا خشي العنت فلا بأس أن يعدد إماء، وهكذا أيضا أن يتزوج أمة على حرة إذا خشي العنت، ما فيه مانع. ذهب الشافعي وقتادة إلى أنه لا يزيد على الواحدة، وإنما هي رخصة، فلا يزيد على الواحدة من الإماء، يختفي بواحدة ولا يزيد عليها. ومنهم من قال له أن يتزوج اثنتين إماء فقط لا يزيد عليهما، وهو قول حماد بن أبي سليمان الشيخ أبي حنيفة. الحاصل هذه المسألة خلافية في تفسير الطول، فأبو يوسف يرى أن معنى الطول هذا الذي عليه الأحناف، أن معنى الطول أي أنه لم يجد حرة، فالذي لم يجد حرة فلا يتزوج الأمة، فإن وجد حرة، فإن وجد حرة وتحته حرة فليس له أن يتزوج ثانية أمة أو أمة ثانية فوق الحرة هذه، لأنه عنده طول، فالطول هو وجود الحرة عنده. هذا معنى القول عندهم. قال: فإذا كان تحته حرة فهو ذو طول، فلا يجوز له نكاح الأمة. هذا تأويل أبي يوسف، وتحقيقه عندهم أن الطول في لسان العرب هو القدرة، والنكاح هو الوطأ، هو الوطأ حقيقة. فمعناه: فمن لم يقدر أن يطأ حرة فليتزوج أمة، هذا معناه. فمن لم يقدر أن يطأ حرة فليتزوج أمة، وأما من قدر على أن يطأ حرة فليس له أن يتزوج بأمة وإن احتاج إليها. فيكفي هذه. قال: فمعناه من لم يقدر أن يطأ حرة فليتزوج أمة، لهذا القيد، لأن الطول هو معناه وجود الحرة، وهذا ما وجد. وهذا هو حقيقة، هذا هو حقيقة في الذي تحته حرة، فلا ينقل إلى المجاز إلا بدليل، فلا ينقل إلى المجاز. فهذا هو المعنى الحقيقي في الطول، من كان تحته حرة فلا ينقل إلى معنى آخر إلا بدليل. هذا ما هو صحيح، الطول هو ما سيأتي. وأجاب علماؤنا بأن قالوا: الطول هو الغنى والسعة، فالمراد هنا به القدرة على المهر، وهذا قول أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. فيقال: فلان ذو طول، أي قدرة في ماله، بفتح الطاء. وأما طول فهو ضد القصر. هذا هو الصواب في تفسير الطول: الغنى والسعة، القدرة على المهر، فالذي يستطيع على المهر فليس له أن يتزوج أمة، والذي لا يستطيع على المهر خشي العنت، وخشي العنت فله أن يتزوج لو أربع إماء. إيش المانع؟ لأن الله يقول: ذلك لمن خشي العنت، فلا مانع. وهكذا حتى لو كانت حرة تحته، وجد طول حرة وتزوج الحرة، تزوج الحرة ثم يريد ثانية حرة أخرى، قال: يا جماعة أريد حرة أخرى بس ما أستطيع، ما عندي المال الكافي لها بالزواج بها، هل يرخص لأن تزوج أمة؟ فنعم، الذي يظهر أنه جائز لعموم ما سيأتي: ذلك لمن خشي العنت منكم. وكل من خشي العنت له مع عدم الطول له أن يتزوج بالأمة ولو تحته حرة، ولا يستطيع على مهر الثانية منهما أو من الحرائر. قال: أجاب علماؤنا بأن قالوا: الطول هو الغنى والسعة، بدليل قوله: سأذنك أولو الطول منهم، هؤلاء من المنافقين، والنكاح هو العقد. فمعناه: من لم يكن عنده صداق حرة فليتزوج أمة. صواب: من لم يكن عنده صداق حرة فليتزوج أمة، هذا هو الصواب في الطول. وكذلك فسروا جماعة من الصحابة والتابعين، ومنهم ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي وابن زيد، فسروا الطول بهذا التفسير الصحيح، وينظر له بقوله: استأذنك أولو الطول منهم، أي أولو السعة. قال رحمه الله: فمعناه من لم يكن عنده صداق حرة فليتزوج أمة. وكذلك فسره جماعة من الصحابة والتابعين ويعضده قوله تعالى، يعضد هذا التفسير، وأنه الصواب في معنى الطول هذه الآية التي فيها بيان الحصر، وأن من لم يجد طول وخشي العنت له أن يتزوج ولو كانت تحته حرة، فهذا معنى الطول هو الغنى والسعة. ويعضده قوله ذلك، أي الإشارة إلى نكاح الأمة، ذلك أي نكاح الأمة المؤمنة، لمن عدم الطول أو لمن عدم الطول، ما عنده، ما هو موجود الطول، ذلك أي نكاح الأمة مع الشروط المتقدمة من الإيمان، وجود الإيمان فيها ومع وجود العفة في هذه الأمة، لمن خشي العنة منكم. فذلك أي المتقدم المذكور من الشروط، وهو عدم الطول ووجود العفة في هذه الأمة، وجود الإيمان فيها، العفة ظاهرا وباطنا، وجود الإيمان، لمن خشي العنة منكم. وأما إذا توفرت الشروط منكم المتقدمة ولم يخش على نفسه العنة فليس له أن يتزوج بإيش؟ بالأمة. فمن لم يجد الطول فليس له أن يتزوج بالأمة إذا لم يخش على نفسه العنة. وإنما منع الزواج أو وإنما إباحة الزواج بالأمة باجتماع الأمرين، اجتماع الأمرين عدم الطول وخشية العنت. أما إذا وجد واحد منهما فلا، فإذا وجد عدم الطول لكن ما يخشى على نفسه العنت، مشغول بصوم، مشغول بعبادة، مشغول بشيء، فلا يخشى على نفسه الزنا ولا يخشى على نفسه المشقة الشديدة من عدم الجماع وفقدان الجماع، ما يخشى على نفسه من شيء من هذه الأشياء، مشغول بأشياء أخرى مقبل على شأنه، فلا يقال له تزوج الأمة هنا لأنك ما وجدت الطول. وجدت الطول لفقدان الشرط الثاني، ذلك لمن خشي العنت منكم، فهو ما يخشى على نفسه العنت. فلا ينبغي للشخص أن يتزوج بأمة وهو لا يخشى على نفسه العنت وإن كان ما عنده مهر الحرة. فهذه العنة تدل على المقصود وعلى ترجيح أن الطول هو الغنى والسعة وليس وجود الحرة تحته. وينبني على هذا الخلاف ما سمعته، هل له أن يتزوج ومعه حرة إذا خشي على نفسه العنت؟ الصواب نعم، له أن يتزوج ثانية أما فوق الحرة إذا لم يجد مهر الحرة، ولا يقال خلاص عندك حرة ما ينبغي، هذا ما هو صحيح، فيقع في الزنا بعد ذلك، ما كفت الحرة هذه. قال ويعضده قوله ذلك، الإشارة إلى أي شيء؟ أي المذكور من عدم وجود الطول ومن إيمان المرأة ومن عفتها ظاهرا وباطنا، لمن خشي العنت منكم، وأما من لم يخش العنت منكم وإن توفرت تلك الشروط المتقدمة فليس له أن ينكح الأمة، وإنما ينكح بهذا القيد مع ما تقدم، هذا القيد حصري كما قال هنا. ويعضده قوله ذلك، تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم، وهذا أقوى ألفاظ الحصر، هذا أقوى ألفاظ الحصر، فهذه علة حصرية في نكاح الأمة، لمن خشي العنت منكم، وأما من لم يخش العنت منكم وإن كان فاقدا للطول فليس له أن يتزوج بالأمة، يصبر، فهو ما هو محتاج لأنه ما يخاف على نفسه الزنا والوقوع في الفواحش. وهذا أقوى ألفاظ الحصر كما سيأتي في التنظير. وهكذا من ألفاظ الحصر إنما، فهذه أيضا تفيد الحصر وهي من أقوى ألفاظ الحصر الذي يظهر، لا كما قالوا هذا أقوى ألفاظ الحصر، بل إنما تعتبر من أقوى أو أقوى ألفاظ الحصر، إن لم تكن من أقوى إن لم تكن أقوى فهي من أقوى ألفاظ الحصر إنما، وهي المشهورة في الحصر، لكن هذا أيضا من أسلوب الحصر ويكون المعنى على ما سمعت. قالوا هذا أقوى ألفاظ الحصر كقوله في شروط المتعة في الحج، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أيضا نفس هذا، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر المتعة في الحج وأن المتمتع يجب عليه الهدي، يجب عليه الهدي، فإن لم يجد هديا فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، هذا الحكم وهو الهدي والصيام 3 أيام عند عدم وجود الهدي، هل هو للكل للجميع أم هو لبعضهم فقط؟ قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وأما من كان من أهل المسجد الحرام وتمتع أو قرن فليس عليه هدي، إنما الهدي الحصر في من تقدم، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فإذا حج متمتعا أو حج قارنا غير المكي فإنه يجب عليه الهدي، فإن لم يجد الهدي هذا الذي حج متمتعا أو قارنا فإنه يجب عليه صيام 3 أيام 10 أيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، هذا الحكم المذكور حصره الله سبحانه وتعالى في غير المكي، أما المكي فإذا أحرم متمتعا أو قارنا فلا يجب عليه الهدي، فالله يقول فيه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فالذي في مكة ما عليه هدي وإن حج متمتعا وإن حج قارنا، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنه ليس عليه هدي أي المكي، وإنما الهدي ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فيجب عليه أن يهدي وإن لم يجد نزل إلى الصيام. طيب، هذا قول جمهور أهل العلم. وهكذا أيضا بقي مسألة أخرى تذكر هنا وهي مسألة المكي، هل يجوز أن يتمتع أو لا يجوز أن يتمتع. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المكي لا بأس أن يتمتع، فما جاز لغير المكي جاز للمكي، وما شرع لغير المكي شرع للمكي، فالناس سواء في الأحكام. هذه فيها فضائل التمتع والقران أحسن من الإفراد. أما الإفراد فلا خلاف المكي أن يحج مفردا، لكن لو أراد أن يتمتع أو أراد أن يقرن ويقول أنا أريد أن أحج متمتعا، هل نقول له يجوز لك أو لا يجوز لك؟ أو قال أريد أن أحج قارنا، هل يجوز له أو لا يجوز له؟ عند الحنفية لا يصلح أن يحج المكي متمتعا، وإنما يحج مفردا فقط، يحج مفردا فقط. أما القران والتمتع إنما هو لغير المكي، لأن الله يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فجعلوا الإشارة يعود على التمتع، جعلوا الإشارة يعود على التمتع ولا يعود على الهدي، وإنما يعود على التمتع. فقالوا التمتع إنما هو لغير المكي. غيرهم قال لا، ما هو صحيح هذا، بل الإشارة يعود على الهدي، ذلك أي الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فهو الذي عليه الهدي أو الصيام إذا لم يجد. وأما المكي فليس عليه هدي إذا حج متمتعا أو حج قارنا، فيجوز له أن يحج متمتعا أو قارنا ولا يلزم بالهدي، وإنما الذي يلزم بالهدي من هو؟ غير المكي كما هو في الآية. فأعادوا الإشارة على من؟ على من أعادوا الإشارة؟ أعادوا على التمتع على الهدي، ولم يعيدوه على إيش؟ ولم يعيدوه على التمتع، ما أعادوا ذلك أي التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وإنما قالوا ذلك أي الهدي، ذلك أي الهدي إنما لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ممن حج متمتعا أو قارنا فعليه الهدي. وأما أهل مكة فإذا حجوا متمتعين أو حجوا قارنين فهذا جائز لهم ولا يجب عليهم إيش؟ الهدي. هذا جائز لهم ولا يجب عليهم الهدي. الأحناف قالوا هذا لا يجوز لهم، هذا لا يجوز لهم أنهم يحجوا متمتعين أو قارنين، وإنما التمتع للآفاقي ولغيرهم من ليس من أهل مكة هو الذي يتمتع والذي يحج قارنا، أما هم فلا. طيب إذا حجوا قارنين أو متمتعين قالوا عليهم هدي، عليهم هدي في هذه الحالة. والصواب في المسألتين أن الإشارة وأن الهدي إنما هو على غير إيش؟ المكي، هو الذي عليه الهدي إذا حج متمتعا أو قارنا. وأيضا المسألة الأخرى التي هي تعتبر من لازم المسألة الثانية، هل يجوز للمكي أن يحج متمتعا أو لا يجوز له؟ الصواب أن المكي يجوز له أن يحج متمتعا، وإذا حج متمتعا فليس عليه هدي، والهدي على غير المكي لنص هذا الآية. طيب إذا حج المكي متمتعا هل يخرج، هل يخرج إلى الحل أو لا يخرج؟ الصواب أنه يخرج إلى الحل، إذا أراد أن يحج متمتعا خرج إلى الحل، ينبغي أن يخرج. ثم في اليوم الثاني كغيره ينشئ الحج من مكة، كغيره من الأفاق إلى آخر ذلك ينشئون الحج من مكة، لكن إذا أراد أن يحج متمتعا يخرج، يخرج إلى أقرب الحل ثم ينوي التمتع ويأتي بالعمرة، ثم بعد ذلك يتحلل من العمرة، فإذا جاء اليوم الثامن كغيره يكون، كغيره يكون يحج من مكة. بقي إذا حج قارنا فيه خلاف قوي، هل يخرج أو لا يخرج؟ إذا حج قارنا هل يخرج أو لا يخرج؟ أما إذا حج منفردا ما يحتاج يخرج إلى الحل، إذا حج المكي منفردا ينشي حج من مكة، حتى أهل مكة من مكة فينشئون من مكة إذا حجوا مفردين. لكن إذا أرادوا التمتع على الصحيح أنه يجوز لهم أن يحجوا متمتعين، فمن أين يحجون وينشئون الحج؟ يخرجون إلى أقرب الحل فيأتون بالعمرة ثم يتحللوا منها، ثم ينتظرون اليوم الثامن ويحجوا مع الناس كغيرهم في هذه الحالة، وهم أولى يعني قصي لهم أحكام أخرى. واضح هذا وما هو واضح؟ فالشاهد هنا هذا كهذا، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هذا الحكم المتقدم محصور وهو الهدي، محصور في غير المكي. أما المكي فليس عليه هدي إذا حج متمتعا أو حج قارنا، والمكي يجوز له أن يتمتع كغيره ويجوز له أن يقرن كغيره. هذا حاصل معنى كلامه رحمه الله، أن هذه الإشارة وهذه الصيغة تفيد الحصر، فعلى هذا تكون ذلك لمن خشي العنة منكم، هذا حصر، فإنه يرخص لمن تقدم بهذا القيد، بهذا القيد، فإن لم يوجد هذا القيد فلا، ومع وجود هذا القيد فالله يقول وإن تصبروا خير لكم، وإن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. مع وجود خوف العنت إذا شخص يضغط نفسه أكثر وأكثر ولا يتزوج الأمة هذا خير لا عند الله سبحانه وتعالى، والله غفور رحيم. قال رحمه الله: وهذا أقوى ألفاظ الحصر كقولي في شروط المتعة في الحج: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وسيأتي الكلام عن الحج إن شاء الله وعلى المتعة ما هي المتعة والقران ما هو والإفراد ما هو. كقول في شروط المتعة في الحج: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأبو حنيفة لا يشترط خوف العنت، وقوله ما هو صواب خالفنا هذه الآية: ذلك لمن خشي العنت منكم، قالوا خطأ وهو إمام رحمه الله تعالى، لكن هذا القول خطأ يخالف النص. وأبو حنيفة لا يشترط خوف العنت، وإنما هو بس فقط من باب أولى، وهذا الذي ينبغي أن يحصل. أما أنه شرط فلا، فله أن يتزوج الأمة وإن لم يخشى على نفسه العنت، وإن وجد الطول في الحرة فله أن يتزوج الأمة. الشرطان هذان إنما هو من باب الأولى فقط، من باب أولى، وقوله مرجوح كما تقدم. وأبو حنيفة لا يشترط خوف العنت، فإن قيل وهي، هذا يأتي في وقت آخر إن شاء الله تعالى، فعندما نسأله عن هذه المسائل التي استفدناها من هذا الإمام: أولا الفائدة اللغوية التي ذكرها رحمه الله تعالى، وهي قول فليس لرجل حكمه الله واضع. ما معنى هذا الكلام ليس لرجل حكمه الله واضع؟ أي رفعه الله ورفع قدره ومنزله، هل يضعه أحد؟ ما يضعه أحد، ما يستطيع أحد يضع رجل حكمه الله جل وعلا. أحسنت. طيب، سؤال عن مسألتنا التي أخذناها: ما معنى الطول عند الأحناف؟ تفضل. ها؟ نعم، أن تكون تحته، أن لا تكون تحته حرة. أما إذا كان تحته حرة فهذا إيش؟ ما يشمل العذر أو ما يشمله النص. فالطول فسروه بوجود الحرة تحته، فمن وجد حرة فعنده طول، فليس له أن يتزوج بأمة ثانية. فهكذا قال أبو يوسف وغيره أن الطول المقصود به هو وجود الحرة تكون تحته حرة. وماذا قال الجمهور بالطول؟ السعة والغنى، فمن كان عنده سعة وغنى، طول أي سعة وغنى، سأذنك أولو الطول منهم أولو السعة والغنى، فليس له أن يتزوج بالأمة من كان عنده سعة وغنى، ومن لم يكن لا بأس مع قول ذلك لمن خشي العنة منكم. أحسنتم. هذه الصيغة ماذا تفيد؟ ذلك لمن خشي العنة منكم تفيد الحصر والقصر، فإنه لا يباح لأحد، توفرت فيه الشروط المتقدمة عدم الطول وغير ذلك مما ذكر أن يتزوج الأمة إلا بهذا القيد الحصري: ذلك لمن خشي العنة منكم. فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس، إلا خشي الزنا، خشي المشقة الشديدة التي لا يتحملها بعدم الجماع فله أن يتزوج. هل لهذا نظير أن هذه الصيغة تفيد الحصر؟ نعم لها نظير، وهو ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الإشارة في ذلك لمن لم يكن يعود على أي شيء؟ تفضل أنت الذي رفعت يدك. نعم، فيه خلاف، والصحيح أنه يعود على المتمتع، على المتمتع، فمن حج متمتعا فإنه يجب عليه الهدي، فإن لم يستطع الهدي فثلاثة أيام صيام، ثلاثة أيام في الحج، سبعة إذا رجع. فإذا يشمل على هذا القول يشمل الآفاقي والمكي، فالمكي يجوز له أن يتمتع، يجوز له أن يتمتع، لكن الذي يتخلف عنه ما هو؟ ذلك لمن لم يجد الهدي، معذرة، لمن لم يجد الهدي، ما هو الذي يتخلف عن المكي؟ أو الهدي. أحسنت. وأما غير المكي فيجب عليه الهدي إذا حج متمتعا أو قارنا، يجب عليه الهدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأما من كان أهله حاضر المسجد الحرام من أهل مكة فإذا تمتع على الصحيح أنه يجوز له التمتع، فلا يجب عليه الهدي، يتمتع ولا شيء عليه. هذا يعتبر يعني رخصة لهم ومنزلة من الله لهم خاصة، أنهم ما يجب عليهم الهدي وإن تمتعوا. الصحيح هو ما سمعت أن التمتع مشروع لهم. من خالف في التمتع على المكي وقال لا يشرع للمكي التمتع، أبو حنيفة أحسنته وأعاد الإشارة. نحن لا قلنا الإشارة يعود على الهدي، ذلك الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهذا هو الصواب. وأبو حنيفة ماذا قال من إشارة؟ ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فإذا من كان أهله حاضر المسجد الحرام لا يتمتع، لا يتمتع ولا يجوز له التمتع. والصحيح أن الإشارة يعود على الهدي، وإنما الذي يتخلف عن المكي هو عدم الهدي، فليس عليه هدي وعليه ويصلح له التمتع أو يجوز له التمتع. أحسنتم. وإذا أراد أن يتمتع فمن أين يحرم وينشئ التمتع؟ إذا أراد أن يتمتع المكي من أين ينشئ التمتع؟ من مكة نفسها، من بلده، من الحرم، يخرج إلى أقرب الحل. إذا أراد أن يتمتع يخرج إلى أقرب الحل. أحسنته. وإذا كان مفردا فمن أين يحج وينشئ الحج؟ من مكة، من داخل مكة. إذا حج مفردا من داخل مكة، وإذا حج ممتنع متمتعا يخرج إلى أقرب الحل، مسجد عائشة وكما يقولون أو غير مسجد عائشة، فهو الحل سواء كان من ذاك الموضع أو من غيره، فيأتي بالتمتع ثم يتحلل وينتظر كغيره. وإذا كان قارنا فمن أين ينشئ الحج؟ في خلاف، منهم من قال يخرج أيضا، ومنهم من قال ما يخرج. إذا كان قارنا لا يخرج، منهم من قال لا يخرج القارن المكي، وإنما إذا تمتع فقط، والمسألة فيها خلاف الثانية والله أعلم. تفضل يا أخي أذن. الذي يريد